عندما لهبها النبي صلى الله عليه وسلم ما لهبها إلا وقد أخطأت لا شك. والخطأ من أين جاء؟ قد يعني قد ارتكبت ما يوجب هذا الضرر. فظهر من أين جاء؟ من ظنها أنه قد يذهب إلى بعض زوجاته. نعم، لكن كونها رضي الله تعالى عنها هي حريصة على الخير وتحبه، هذا يظهر من ماذا؟ من أنها بعد أن رأت أنه ترك الحضور وترك البيوت وفارقها إلى البقيع، ومع ذلك ظنت معه ثم سألته ماذا أقول، فحتى يعني لا يفهم يعني الأمر، هي تستحق العقوبة من جهة وقد فعل بها صلى الله عليه وسلم ولقد لم يؤدب زوجته، ومن جهة أيضا تستحق الثناء وهي تستحق دائما رضي الله تعالى عنها. لماذا؟ لحرصها على الخير والعلم وسؤالها له صلى الله عليه وسلم حل كيفية الزيارة، وهذا تحول إلى دار. فإن شاء الله ما تنافي بين القولين، فأحببنا التنبيه الأخوان. طبعا دائما مكرر يا اخوان الاعتذار لكون الوقت ينتهي ولم نستطع الاجابه على كل الاسئله، نسال الله ان يعيننا واياكم وان يعفو عنا وعنكم تقصيرنا. نحاول نبدا ما له علاقه بالموضوع. أخ يقول ماذا نستفيد من حديث الرجل الذي حرق نفسه، يعني أمره أو أمره بأن يحرق في توحيد الأسماء والصفات، وهل يجب على كل مسلم ومسلمة العلم اليقيني به؟ فكرنا ذلك نستفيد منه ماذا؟ أنه قد يخفى بعض الصفات أو تفاصيل تفصيلات بعض الصفات قد تخفى على بعض المسلمين ومع ذلك لا يكفر. طيب كده ما فيه مناسب خلاص، هذا غاية معينه، اولا لا يخطر، يعني لا يستلزم ان الانسان مؤمن ان يكون عارفا وعالما بجميع صفات الله سبحانه وتعالى على الجمله، الصفه الواحده يعني بجملتها او على تفصيلاتها، وانما يوجد من المؤمنين ويقول منهم لن تخفى عليه بعض الصفات او يخفى عليه تفصيل في بعض الصفات. فلذلك كل هذا تقصدوه، الكلام الاخير لشيخ الاسلام تقصدوه طبعا خط تحت جميع او تفاصيل هذه الكلمتين المهمه، لانها قاعده منه رحمه الله في هذا الكتاب. يقول الاخ ما حكم الشهاده لمؤين من اهل الكفر ومات على الكفر وهو ليس من اهل القبله، أي أنه نشأ في الكفر وما فعل الكفر، فهل نحكم له بالنار؟ وما هو مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة؟ يهودي، ابن يهودي، مات هو يهودي، نتكلم به هذا الكلام. وقلنا يا إخوان لا نذهب بنا أحيانا نذهب بنا الأمور ونقولها فعل الله ونقول لا نقول، إلا إيش المعيار؟ على مثل ما تجوز فيه الشهادة، تجوز صفة اليهودي، تجوز صفة. أليس كذلك؟ إذا قال أحد والله يمكن كان هذا مجرد احتمال في الخيال، أما لو أنك سمعته أو حضرت وفاته أو قيل كلا ربما تقول أتحرج أو أتحرج، لكن الكفار نشهد لهم بالله، بل كل من مر على قبره منهم نشهد عليه لأنه من أهل النار كما جاء في الحديث أيضا، وهذه أخذناها وفائدة تفصيل لها إن شاء الله. يقول هذا الأسئلة ما هو سؤال بس شاهد بما ذكرنا. يقول إن أحد الإخوان ذهب للدعوة إلى موسكو وطشقل مع بعض المشايخ، وعاد قبل أيام فكان من حديثه لي أنه رأى بعض القرى أو المدن الصغيرة لا تعرف من الإسلام غير كلمة التوحيد فقط، والله المستعان. وقلنا لكم انه على بعد 40 كيلو او حالة من مكة يوجد من يأثر العتاد يعني الظروف من الأسل والصمل على الحجارة ويتقرب إليها لذلك. فما ظنكم بمن كان في تصل؟ لذلك هذا واجب الدعاء ونذكر أنفسنا جميعا بهذا الواجب العظيم في الدعوة في نشر العلم الشرعي بما نستطيع بما يقدرنا الله عز وجل. هذا سؤال موجهه أنا لكم فالكلمة لا علاقة بالموضوع بعد. هذه أم تقول أنا أم وقد نظرت لله تعالى إذا رزقني بطفلة أن أزوجها بمئة ألف ريال وهي الآن أصبحت في سن الزواج وقد تقدم لها بعض الخطاب ولا أدري ماذا أفعل، هل أدري بنذري لله وماذا أفعل أفيدوني أبادكم الله؟ إيش رأيك؟ أكيد الشباب التعالى يبغى قلب مئة ريال الله المستعان. يعني التغالي في النهور هذا عندما يكون حاجزا او حائلا عن الزواج هذا يصبح مما يشجع على الحرام والعياذ بالله كما قالوا الناس. وانا لا ارى ان قلاء النهور السبب الوحيد الذي يكون دون الزواج، ابدا ليس السبب الوحيد، هو سبب، لكن الشباب الذي يذهب ويصرف على نفسه في المعاصي في مباءات الفجور في الخارج يبدا من ثمن التذاكر والاقامه هناك والفنادق والفتيش وهجره البارات يبدا ما يعادل المهر او على الاقل سفرتين تطلع في مهر. القضيه تبدو الى اننا ايضا فتحنا او فتحنا لهذا الشباب، عندما اقول فتحنا اعني الجميع يعني الاباء والمدرسين وخطباء المساجد والدعاء ومن يعدل لهم بالسفر، الكل في رضا، الكل ما يأهل، الكل شركاء في هذا الجنة. فلو حجزوا يعني حجزوا وضمعوا كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجزوا معه يغضب الحزن بالعزم ويعطموا على الحق أخرى فيزدنا أنهم يبدؤون من الجنة. لكن الحرام متاح بالعياذ بالله حتى هنا نسأل الله العافية وما كان أيسر من كثير من الأمور إلى الحلال. وأما هذه فلا تطلقوا القول تقول لها ان تقدم لها شاب خاص مال مليون ريال يقول شوفوا قدرها ولا لا؟ لا لا لا واعطيتم احداهن قنطار. لكن نقول متى نقول لها لا تبي بدري؟ ان تقدم شاب ذو خلق ودين ولا يجد هذا المبلغ في هذه الحاله لا تبي بالمبلغ وما لا تفعل فتحلل. نعم سأل قنطار نعم مهجتي ونفيه. هذه مقارنة رجل في 25 ويعمل محاكم يقول اشتكي من قطر ابنة عمه ولكن لا تريد ان تراني بلحية وتطلب مني حلقها وتقول تريد ان اساير الموضة وان اكون عصريا ومخيف الافكار. هذه من اخذتها؟ هذه شابة مثقفة اكيد يعني اخذت هذه الثقافه من مصادر متوفره عندها. فانا اجد نفسي دون اراده اطيع امرها وانفذ لها ما تريد. وبعد ان اراجع نفسي اجدها اي نفسي مغلبه واقول حائرا لماذا انا هكذا وبينها وبين نفسي انا مختار. ارجو ان تقنعني بتركها، ارجو ان لا تقنعني بتركها ولا بامرها عن هذه المطالب التي تفرضها علي. انا عنيده لا تتراجع عن مطلقها ومواقفها، اذهب لي الحل العاجل والسريع دون ان اغضبها. قال شرط ابتلي بس الشرط لا تقول لها لا ابتلي ابتلي وبعدين المسلم ما شاء الله طلع فعلا من هو المسلم ما هم جايبينه ايه لا خلاص يعني هذا يستطيع يبتلي في قضايا. هو كان رئيس تحرير مجلة اظن جريدة اظن الثورة في عدن يعني خبرته في الاحزاب والتنظيمات المارسيه وامورها وما يتعلق بها لا نستطيع ان يعني نجادل فيها. ايضا يكتب مسلسلات ويكتب خطط الاذاعه السباعيه والى اخره لا لهذا ايضا. لكن اما الفتوى في الدين فنقول دائما لكل احد اتقوا الله لانفسنا ولغيرنا. نقول لا يجوز القول على الله تعالى بغير علم، دعوا الامر لاهله هل تنظر يا اطباء ان احد يقول يقبض في الطب زي ما يبغى؟ هل ينظر المهندسين واحد يقول يتم العناية زي ما يبغى؟ هل يرضى اي صاحب اختصاص وعمل ان احد يتوكل عليه؟ لماذا ان الاسلام هو الكلاء المباح؟ كل قوم لهم حمل يحمونه ان هذا الدين ترك له الكلاء المباح لكل من اراد ان يرتع فيه والعياذ بالله فليرتع. بعدين يقول لك ايه؟ لماذا لا تحلق لحيتك؟ اخر كلامي، لماذا لا تحلق لحيتك ما دمت تحبها؟ تزوجها وانت محلوق لها ما دامت مصره، ثم بعد ان تتزوجها تستطيع ان تعيد تربيه لحيتك من جديد ومن اجل حق القوامه عليها بعد الزواج. فسئلوا فعرفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. سبحان الله، اذا ما قدر يتحكم فيها الان، اذا ما قدر الان قدر يتحكم بعد الزواج الآن يقدر يخطب غيرها ويرتاح ويصير نظرة عنها، لكن المطلوب الجار وصارت زوجته وخطر وسعد ودفع ويعني استمتع بها كنت تعلق بها غالب كنت تعلق بها في هذه الحالة فراقها يكون أفضل. أما فراق الخطيبة يعني جهد من يبغى يخطبها فين؟ يقول لا إذا كان بعدين بعدين قالت أريد أن تكون عصريا تسهر لك ساعة أربعة على الفيديو وده يعني قرب الأذان سلام زي المتعصبين هذا إذا قرب الأذان ترقد إلى الساعة بعد خاصة بيت الخميس والجمعة إيش يقول؟ هو ما نقبل. فماذا ترى على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة؟ إذا تعارض أمر الخلق وأمر الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ليس المشكي ليس هو وعظ الرجل ليس هو وعظها ليس هو قال كيف تكتب على نفسك وتقول ابتل ولكن لا تغضبها ليس هو كتب كتابا لعلها تقرا كتابا سهيلا فيهديها الله عز وجل يمكن خطيئها هذا ياخذ الايد يقول لها يوريها ان الشيخ هو الشيخ طبعا لكن فرضا صرنا كلنا مشاهد انه قال والله فلان قال كذا كذا لعل الله يهديك ان تسمعي كلامه. فنقول يا اخوان هذه مشكله انظروا المعادله مهجتي ولحيتي المهجه يعني الروح والقلب جعلها هي المهجة وجعل اللحية. هل هذه هي المعادلة التي يعيشها الشاب المسلم يا اخوان يعيش بين مهجته وبين لحيته ولا معادلة هي ايش بين الجنة او النار طاعة الله ام طاعة ابليس؟ هل في ربي الذي خلقني ورزقني ورعاني وحفظني واصبغ علي من عمل ظاهرة وباطنة ام في عدوي اللعين الذي يريد ان يهديني الى النار؟ أيهما الذي يطيق؟ هذه المعادلة الحقيقية ليست له لكم ولا لحيتي بل هي ربي أو شيطاني المهدى أطيع. هذه قضية يجب أن تؤخذ الأمور بهذا الشكل. ومع الأسف أننا ونحن أحوج ما نكون إلى التوبة والبراعة والاستغفار تنضح الصحف لتبني هذه الجرأة على أوامر الله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايضا هذه من نقرأها جزاه الله خير يقول دون حضرنا بعض الشباب الاخوة الدعاء يعني يذهبون لتلقي العلم في المدينة او مكة وغيرها وهذا شيء طيب لكن ذهبوا على حساب الدعوة يعني تركوا الدعوة في جدة ونحن في امس الحاجة الى الدعاء والامر المعروف والنهي عن المنكر الى اخره نرجو يعني الارشاد الى الصواب وضعف الروح والقوة والايثار والحب لله. والله حقيقة أنا أضم رأي الأخ أن من استطاع من الإخوة أن يدرس في جدة أن يدرس ليظل إماما أو خطيبا أو داعية ما استطاع إن لم يكن فليدرس في مكة ويحتفظ بخطبة الجمعة مثلا بعض الدروس في الخميس أو الجمعة ما استطاع لأن جلسة الأقران كبيرة ومحتاجة والعلم الشرعي فيها قليل والله المستعان. أخ يقول بعض كبار السن عندنا في القرية يتلفظون ببعض الكلمات الشركية وهم لا يعلمون أنها شرك فهل إذا ماتوا يموتون على الإسلام؟ إذا كانوا فعلا جهال فحكم الحكم هذا الرجل كما ذكرنا أما إذا كان قلبيا لهم الحق وأصروا هذا شيء آخر. هل من الممكن اخذ بعض الاشياء من المتصوفه في التربيه الروحيه نظرا لان هذا الجانب مهمل في الدعوه احيانا؟ ما أدري كيف خطر لنا وكيف صدقنا أن جانب الدعوة مهمل والرقائق مهمل عند أهل السنة إلى احتاج لهم كلام الصوفية. من قال هذا سبحان الله العظيم؟ هل هناك كتاب أعظم في ترقيق القلوب من كتاب الله عز وجل؟ سبحان الله يا أخوان، والله لو بدأ الإنسان يعني سورة من خطاب السور والعصر ألهاكم التكاثر والعاديات ضبحا، موعظة عظيمة كما ذكر الله سبحانه، موعظة وشفاء وهدى ونور وروح وفرقان، كل هذا لدعوا ولذهب إلى كلام أولئك أهل الأحوال والمقامات ما يقال من تربية روحية وما أشبه ذلك. هذا والله. ثم عندنا السنة الصحيحة، كتب الرقاب والرقائق الصحيحة موجودة، الترغيب والترهيب الصحيح موجود والحمد لله أيضا، فيها والله ما يغنيه ما يكفيه، وقراءة سير السلف الصالح كما في كتاب مثلا صلة الصف مثلا تجد سير رائعة، يعني أي واحد منا حاول يقرأ حياة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديثة مثلا الربيع بن قتيل أحمد بن حنبل يقتدر حياته يصير على نبلاء أو مستقل أو كذا، تجد شيء عجيب، تجد هؤلاء الناس إذا قرأتها ورأيت أحوالهم أي سواء السلف الصالح الصحابة أو أفضل القوم ثم من بعدهم، تجد هذا المنهج واضح. أما نضرب كلام الصوفية ونضرب المثل بعبادة الصوفية أو من يدعون لهم ولياء الصوفية ونرجع إلى كلهم للرقائق أو للتربية كما يقال، هذا شعور منا لأننا ليس لدينا شيء أو جهل منا بما لدينا من القلوب ومن الخير الكبير والحمد لله. فعدول الناس بالحقيقة عن هذا إنما هو لجهلهم بكتاب الله. الأصل عندنا محور التربية الإسلامية ومحور التزكية الإيمانية وأساسها هو القرآن. واقرأوا سورة المزمل من أولها إلى آخرها، الأساس هو هذا، قراءة القرآن والعبادة به والتدبر في معانيه، وجعله الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيضا اسمع العوام بالله اسم الله بالعوام، لا كبار الخطباء أو يمنع عبارات بليغة فصيحة، والله أكثر العوام إلا لا يفهم من كلامه إلا الآيات لا الأحد، بقية العبارات البلاغية لا يفهمونها. دليل على إيه؟ أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبين الكلام وأبلغه وأبطأه، فنوضح بعض ما تقول فيه من عبارات أو ألفاظ غالبة أو غريبة، هذا به يحصل البيان بإذن الله سبحانه وتعالى. وحتى القصر ما قصه الله تعالى في القرآن وما جاء في السنة الصحيحة يغني ويكفي عن أي قصص آخر. وقد أيضا تعرضنا لهذا جبار الله تعالى. يقول الأخ ذكرتم أثناء حديثكم أن شيخ الإسلام ذكر في الرجل الذي أمر أولاده بحرقه أنه كان لا يؤمن بالميعاد لا بالمعاد يعني، وذكرتم أن الرجل يثبت ظلما كأن الله مالك يوم الدين فكيف الجمع؟ وقلنا الرجل يؤمن بعض الصفات ومنها إيمانه بالحساب والجزاء، ولذلك خوفا منه اتخذ هذه الحيلة فعاد الأمر على صفة القدرة أو بتفاصيل القدرة. وما في تعرض كان ملتزما بالشرع وبالدين مؤمنا بصفات الله، وقد خفي عليه بعض الصفات أو جهل خله الظهور عند الموت عن بعض الصفات. ما في تعرض لم يكن يؤمن إيمانا قاطعا جازما، يعني شيخ الإسلام يقول أدنى قول الغاية أدنى أن يقال إيش؟ أن الشك أن يكون شاكا في البحث. ما يتعلق بالتعامل مع الأجانب أو الوافدين أو اللاجئين أو غير ذلك، وأنه يكون بالدين ويكون هو الحقيقة. نحن يجب أن ندعو إلى الله دائما بالحكمة وبالموعظة الحسنة، سواء في بنود معينة أو في غير بنود، يعني هذا في الأحوال العادية، فكيف في غيرها؟ فالمسألة أرى أنها بين طرفين، بين طرف لا يريد أن ننكر على أحد بل نطير المنكرات ونثبت عليها والعياذ بالله، أو طرف يقول لا نستخدم معهم مثل ما نستخدم مع أبناء شعبنا يعني مع المواطنين. أنا أقول حقيقة، أقول لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجوز إقرار أي منكر من أي إنسان صدق فعلا منكر. لكن إن كان نتطلع على بعض هؤلاء لأنهم لاجئون أو أتوا من بيئات وجهوا كثيرا من الأحكام أنه يجهلونها، فليكن الأساس هو الدعوة ودروس علم ومواعظ علمية تبين لهم. أما يقول لا لا لم هذه حتى إلى أين ذلك يعلمون ويقال لهم. الحمد لله بعض الإخوان الذين أدوا جهدا طيبا في هذا المجال أثمرت جهودهم والحمد لله، فرأيوا الالتزام بالحجاب وبدأوا بالالتزام بالحجاب وقالوا الأمور الطيبة، ولم يبالوا روحهم الوضع فليذهب. أرض الله واسعة، هذه البلاد لابد أن تكون طاهرة، ما يجب أن يقف بها الميل أو التفاهم إلى حد أن يقر الرزق والخلع في هذه البلاد الطاهرة عادة، الذي لا يعجبه فليذهب. لكن نحن لا نحرص على أن يرحل، بل نحرص على أن يحتمي يكتب الدنيا والآخرة، فلابد من حد أدنى مرة به. طيب هذا نفس العنوان يقول أهلا للبث العالمي المباشر، نفس العنوان هو تعليق زيادة. وهذا مجلة يريد في السياسة نعذر أيها البقر، اتكلم عن جمال عبد الله الذي ستكون ذكرى وفاته 28 الجمعة الماضية. طيب يقول نعذرة أيها البقر العربي، لقد أهانك الذين قارنوك بآخرين، فأنت في تاريخ العرب مثل أبي ذر في تاريخ المسلمين، تمشي وحدك تموت وحدك تبعث وحدك يوم القيامة، ومن بعدك صرنا يتامى لا يسدنا احد، وصرنا حيارى لا يهدينا احد، والعياذ بالله. قسم الله عز وجل كل كلام ذلك جمال عبد الناصر الذي اوسع الدنيا يعني كفرا وضلالا والحادا، ووزع كفره على كثير من شعوب الارض ووسعه مما فعل، هذا يقال فيه هذا الكلام والعياذ بالله؟ جمال عبد الناصر الذي أبطل أحكام الله وعذب، لا نقول عذب الدعاة من الله، لو أنك أحسنت إلى أرملة أحد الدعاة الذين أخذوا ظلما وزورا إلى سجونه بتهمة المحافظة على صلاة الفجر، وأعطيت أهلها أهله وأعطيت زوجته وأعطيتها رغيفا لوضعت معه السجن من الحياة. الذي فعل ما فعل بالمسلمين في مصر أبو جهل، أقول لك هنا وقد تذكروا ماذا فعلوا كيف وكيف ضرب القنابل من المنطقة الجنوبية، ضرب المستشفيات والمدارس، كل الإجرام هذا من الكبر الذي ما كان يسمى الإسلام إلا رجعية في خطبه جميعا، كفره لا يعني لا يحصى ولا يعد. ومع ذلك هذا يقال فيه أنهم بعده صارت الأمة حيارى لا يهديها أحد، نعوذ بالله من الضلال. فالغريب ليس أن يسأل هذا الكلام كاتبه فيه أكثر من ذلك، لكن الإسلام ينشر بيننا نحن. طيب مشكلة الصوت برضو في مشكلة الصوت ما واضح ايش الصوت الحمد لله اذا كان البعض واضح والبعض غير واضح اسوأ لان كل بكلمكم زي ما قال الرجال ها انتم تعلموا اللي وراء هذا الاخ يخبرهم اخوه جزاهم الله خيرا جميعا ان درس الشيخ محمد بن صالح الاسلمي تحول الى مسجد التقوى بطريق مكه كذا هو خلاص الانسان اذا عدد من الشيخ فتحولوا اتابكم الله واحرصوا على الفائده جزاه الله وجزاكم خيرا نعيدها ان شاء الله في عذاب القبر ونعيم اذا جاء نوسع باذن الله لان ليس المقام الان يتعلق بها هذا الأخ يقول إذا اشتركت اختراق الضاحية الماراثون فإنه ستفوتني صلاة العصر واحتمال المغرب لأنني يعني لو صليتها لم أفوت طبعا هل يجوز لي الجمع مع صلاة العشاء الثلاث الفروض هذا سؤال الأخ على كل حال هذا يعني إن شاء الله فيه خير إن شاء الله ما يفصل عن دين إلا بالخير لكن الكثير من الناس المتفرقون أو المتفرجون لم يحصل ذلهم موضوع الصلاة بغفلة نهائيا لكن هذا الأخ يرى أن الفوز أو قال الفوز قد يكون في ترك الصلاة أو بتأخيرها عن وقتها لا والله هذه الخسارة الكبرى هذه أكبر خسارة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا الفوز أما هذه وكما قلنا عنها إحياء لشعيرة وثنية إغريقية فإنها أيضا تتضمن تركا وإضاعة للصلاة يصدق على أصحابها قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أي شيء أي شهوة تتعارض مع الصلاة فيقول سبحان الله نحن مع الشهوات ضد الصلوات إن كان مباراة إن كان سباق إن كان دل إن كان لعب إن كان له أي شيء هذا من يعذب الله تعالى به الأنس هذا هو الانصراف إلى الله اتخاذ الحياة له ولعب وَلَا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ولهوا ولعبا هذه حياتنا نحن لا نسف اصبحنا كالأم التي لا تعرف من امر الله شيئا فكيف يقام الانطلاق يكون الساعه 2 كما بلغنا كيف يمكن اذا كانت انطلاقه الساعه 2 كيف يصلى العصر وكيف يصلى المغرب والمشكلة أنه بالجمعة وأنا تعجب فعلا كما حدث في العام الماضي أقول لماذا لا يكون يوم الخميس ويبدأ السباق الساعة 6 مثلا الساعة 6 صباحا يعني بعد صلاة الفجر يبدأ السباق ويبدأ الساعة 6 ظهرا يعني بالعربي يعني 12 قبل أذان الظهر كان يكون وقت واسع وعطلة وليس فيه صلاة ولا لازم يبين الأمريكان بين الكفار هؤلاء لا يصلون ما يتعرض عندهم شيء لا جدول الساعات ولا جدول المحاضرات ولا الأعمال ولا شيء لكن نحن صلاتنا عندنا أهم كل شيء فإذا كان لابد إلا أن نقلدهم وندخل في ذكر الفضل كما دخلوا فلماذا لا ندخل في غير وجه الصلاة الله المستعان والله يقول عاقبة يعني منكر مثل هذا ظاهر يترتب عليه إضاعة صلاة الجمعة والله إن أنا خائف من الله أن تكون عاقبته مظلومة والله من ذلك الإمام رضي الله تعالى عنه لما أرسل يقول أيها الناس تستبشرون المطر أنا والله إني لأستبطئ الحجارة من السماء حجارة أعوذ بالله في بلد الإسلام والمسلمين الحمد لله والجمعة تقام ولا يجري والآلاف والمئات تفرج فيه قبل صلاة الجمعة قبل عصر الجمعة هذه مدينة خير وبركة وإلا شؤم وذم وهزيمة أيها يا عقلاء فكروا فأخ يقول والدته سجلت في المركز الدولي للسيدات. لماذا يا أم الفاضلة؟ قالت حتى تعلم المحادثة الإنجليزية. ليه؟ يعود في عملهم أو في نعم لن يعود عمله الدنيوي أو كسبه عليه مساعدة يتعلم هذه اللغة لا ده. لكن مجرد المحادثة ولا حتى إذا نبنى واحدة يعني خمازية نقدر نتكلم معها في جدة الدولي ولا في الشارع ما الفائدة؟ أنا أقول المرأة المسلمة التي أمرها الله تعالى أن تقر في بيتها ولم تبرج برا إلى أهلية الأولى تحمد الله أنها لا ترى وجوه الكافرات. ماذا بعد أم دريد بعد عليه جنابها يا الله؟ لاحظ من الآن لا يقدر يعقوبة هذه ما في شيء. بعث الله سبحانه وتعالى أن يريه وجوه المؤمنات يعني أنك ترى وجوه المؤمنات هذا في ذاته عقوبة وقد أصبحت قرى والعياذ بالله. نحن يعني نتجرى ونستهين بأمور عظيمة جدا أنها تريد أن ترى الكافرات لا تهجريه ولا تتعلمي منه ولست بحاجة إلى هذا. بقاؤك في بيتك أيتها الأم الفاضلة أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة تغفر لك ذنوبك وإن كانت مثل سبب البعث بالله هذه فترة وإنها إلى مركز بلالان حرف صورة فترة من القرآن الحرب بعشر حسنات فترة وإنها متعلمة المخالفة الإنجليزية أو غيرها لا لم يكن إلا أن بقاء المرأة في بيتها حفظا حفظ وحرز لها من الفتن لكان ذلك وحده خيرا عظيما. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها أن صلاتها في قعر بيتها خيرا من صلاتها خلفه صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي هو مسجده وهو الإمام صلى الله عليه وسلم فكيف خروجها إلى المركز الدولي والسوق الدولي والكورنيش وما أشبع ذلك؟ هذه المشكلة. لا نقول أنها تخرج مطلقا كما قد يفهم البعض لكن نقول الخروج لهذا الغرض يتنافى مع هذه الأدلة والله المستعان. أنا أدري بعض الأخوان لم يتعلم الإنجليزية حتى تتابع الأفلام الغربية هذه كذا حتى تكون وسيلة لمتابعة القناة الثانية أو غيرها. وماذا تستفيد المرأة المسلمة؟ والذكور يقول الرجال الذكور عدول قلت هذا الأيام لكن الذكور ماذا أفادوا من متابعة الأفلام والمسلسلات الأغلبية حتى نقول تتعلم المرأة اللغة عشان تستفيد من هذه المسلسلات؟ فأخوان نتق الله والله إن هذا العمر المحدود يسأل الله عنه والله محدود محسوب يوم القيامة الله تعالى قال له يوم التغابن يوم التغابن كل واحد يندم يوم القيامة كل واحد يأسف حتى المحسنون يتندمون لأنهم لم يستكثروا من الإحسان. يقول واحد فرصة ضاع عليه بلا كبير نصف ساعة ما بقصد الله ضاع عليه ساعة ما قلت لا إله إلا الله ما قلت أستغفر الله ما علمت كيف يصير ما علمت كذا. ونحن الآن كأننا أمة تعيش فراغا هائلا إلى حد أنها لا تدري ماذا تقضي على الفراغ دي حتى بدأنا نفكر فعلا لماذا نتعلم هذه اللغات ونتفرغ في هذه المسلسلات ورفعا كأنه ليس أمامنا قضية ولا نعيش أي مشكلة ونحن على أبواب نهاية نسأل الله عز وجل ونتضرع إليه والحمد لله من خلوص إلى الصبراء موجودة ونرجو أن تكتب نظرة إلى الله قد تكون نهاية مدمرة والعياذ بالله في أي لحظة يمكن كما يقول كلمة حرب مدمرة قد تستخدم فيها قنابل نووية وكيماوية والذكية وأشياء والعياذ بالله لا تحصل لكم على مال وقد يحرق دولة قد يحرق مدينة لأكملها ومع ذلك غفلة وغياب عن هذا الأمر وكأن لا شيء. هذا غير العقوبات الإنسانية التي قد تنزل من السماء والأرض من الأرض وكأننا ما عندنا أي تفكير كأن لدينا ميثاق من الله أن يفعل ما فيه فقد غفر لك. سبحان الله ما أكثر كل أعوذ بالله من غضب الله. يقول الأخ أن بالمقارنة مع ذلك كان مع المدرة التحديث القرآن للسيدات في شمال جدة وكانت المدرة تغلق لعدم الإقبال مع وجود مواصلات واشتراك شهري قدره 20 ريال. الله أكبر. هذا كتاب الله تعالى عندنا كده مواصلات 20 ريال ما نحفظه ولا نذهب إليه ويذهب إلى أماكن الفساد وهذا في الداخل يذهب إلى أماكن الفساد في الخارج يتخلق آلاف التذاكر هذه حال أمة مقبلة على الله وعلى رضاه أم غاوية عاصية استحق عقوبته؟ نسأل الله العفو والعافية. يقول الأخ بعض الناس من المسلمين إذا ضاع عليه شيء اعتقد أن الجن قد سرقوه فيقرأ سورة الضحى، ما صحة هذا الأمر؟ فإيش يعني؟ يعني يمكن في بعض الناس الجهل كثير أنه يعتقد إذا قرأ هذه السورة أن الجن ترجع الشيء المسروق. الأصل يا أخوان أننا لا نفتح باب المجال، الباب أو المجال يقول الجن أخذ، يمكن الجن طرد، يمكن الجن زنوا، يمكن الجن فعلوا. الإمام مالك رحمه الله لما قيل لو قال لا لو فتح هذا لقالت كل زانية والعياذ بالله جني، قلت وجد جني فتن جني، لكن لا يفتح على النظر. واحد يطرق دور جهر إلى مالك يمكن جن قبل بعدين لم يحاكم الشرطة عجزت في البحر هذا الحال نخليه تحمل الجن. لذلك لا نحن إلى الجن، الأصل عندنا لا أقول لا نعلم أن ثبت أن الجن فرق شيئا. صحيح قد يقول بعض الإخوة حديث أبي ذر لما أخذ من الطعام، نعم لكن أي نعم عصر أبي هريرة، لا أي أبي هريرة لم نقل، لكن أنا أبو ذر راح ذهني عند هذا الإجاعة زمان عبد الناصر قيد الرئيان نعوذ بالله إلا الطعام. فنقول نعم لكن لا يفتح المجال للإدعاء، وإن الأمكن كل طارق أن يقول فرق الجن. هذا الشيء. الشيء الآخر أننا لا نعلم أن سورة الضحى ترجع ما يسرته الجان، لا تدل على هذا. يقول الأخ إن كثيرا من المسلمين ونحن منهم الله المستعان يعلمون أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكن هذا العلم قد لا يمنع الإنسان من اختلاف نظرة عادلة أو نجوى أو خلافه، فكيف تذكرون العلم بالأمر ومعصية الأمر؟ واضح الله المستعان. ولهذا قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين النظرة المفترقة التي لا يراها ولا يحس بها أقرب الناس بجواره يعلمها الله عز وجل. كيف نسلك بأننا نعلم أننا نعصي؟ هكذا نحن البشر، هكذا نحن، هذا ضعفنا. ولهذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله لنغلب هذا الضعف البشر، هذا التقصير طبع فينا والخطأ، كل من آدم خطأ. لذلك تذكرون لما قرأنا الحديث فجحد آدم نسي آدم وتركت الذرية، وجحد آدم وجحدت بريئته، هكذا نحن الجحود والنسيان والعصيان، ولكن نتوب الى الله. نعم اذا مثل طائف من الشيطان اذا جاءتنا هذه العوارض والخواطر فتذكروا فاذا هم مفتنون بفضل الله. الحمد لله ان الله تعالى جعل للذنوب صابونا وهو الاستغفار، فكلما اهلكنا ابليس او اهلكتنا النفوس بالذنوب نهلكها ونهلكه بالاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله تعالى، ونجعل بيننا وبين الفواحش وقاية بترك هذه الأمور التي هي أصغر، نعم أصغر النظرة أصغر من الزنا لكنها وسيلة إليه وأساس الزنا النقص. عرفت بحث زنا ولم ينظر ولم يكن الداعي النظرة في الأول حتى للشعر كان أعمى، كان أعمى، لكن كيف تعتد وأنت أعمى؟ قال إيه يا قوم ابني لبعض الحي عاشقة والابن تعشق قبل العين أحيانا، وهو صحيح. ولهذا بعض الناس يعشق لمجرد سماع الصوت لو العياذ بالله، فسواء كان السماع أو النظر مقدمات الفاحشة كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. أرقم من كتب من قرب عن مسلم كربة من كرب، نعم نسأل الله يفرج عنا وعنك، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ونبذل ما استطعنا، والله يعلم أننا نحاول ولكننا كثيرا ما نغلب، فادعو الله لنا. هذا أيضا الحديث لا يصح. وصية النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي. الإمام أولا الحديث لا يصح. ثانيا الإمام تجد ثانوية الإمام علي وثانوية بن نوريه وثانوية عثمان. ليش ما نقول إمام الله علي ثانوية الصديق؟ ما نقص الصديق؟ ليش ما نقول الإمام أبي بكر الصديق؟ لماذا الإمام علي؟ لأن يعني هذه تأثيرات شيعية خفية. من العقاد كتب معاوية أم يوزان وكتب عبقرية بالإمام يا أخوان، لأن يعني نحن نتبع مثل هذا الموضوع. حتى هذا الكلمة كلهم أئمة، الأئمة الراشدون الأربعة أئمة، ولكن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا شيء نكمل هذا. الأخوة والمحبة في الله والسلام، وهذا تحتاج إلى كلام كثير. وكثير من الأخوان بدأوا يشكون أن يعني الشباب المسلم المؤمن ينقصهم الأخوة والإيثار. يريد أن يكون الإيثار والمحبة والذب عن العرض. اجعلوا يا أخوان شعاركم دائما الذب، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. كل ذب عن عرض أخيه، دافع عن عرض أخيه، لا تحاول أن تنكر عنه أي شيء، ثم احرص على أن تحبه وعلى أن تكره. كما قال بعض السلفيين، قال كيف القوة فيكم؟ أيدخل أحدكم يده في كل أخيه فيأخذ منه ما يشاء ويدع ما يشاء؟ قالوا لا، تلاميذه قالوا لا. قال فأين المحبة إذن؟ ما في إنسان، يعني كما نقول أن لا يلوم البعض على البعض، يجب أن يصلي جنب بعض. فإذا قال واحد فلان قال فيك كذا، قال هو كذا وهو كذا، بالعلم أو بغير علم، يجب أن يكون عندنا أخلاق وأخوة ومحبة إيمانية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة الكرام يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد. الله المستعان، هذه إن شاء الله كلها ما تخفى عليه. هذا نغيره ونحوله للهيئة. يقول الأخ إن سوق الشمال فيه صخور فاضح وكأنه في الغرب، وليس هناك هيئة تحدد من هذه الصخور وغيره من الأسواق. يمكن الشمال تقصد السوق الحر. السوق الحر؟ والبوادي؟ لا، الحر الناس تقول إن الحر يعني ما في رقابة. الحر يعني زي ما تظهر تسوي ثور. يقول أخ أنه ارتكب أعمال تركية وهو جاهل بها وتوفي على هذه الحال. وكما قلنا يا أخوان، نحن لم نتعبد بالحكم على فلان، وإن كلفنا الله أن نعرف أن فلان من أهل الجنة أو من أهل النار. الحمد لله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ما أكثر من عما كانوا يعملون. ما الحاجة؟ لكن في الجملة نقول، في الجملة نتورع ونتحرج أن نقول إنه مات مشركا أو كافرا، ونحن نعلم انه كان جاهلا جهلا، كان يجهل هذا الاحكام. ونرجع باللوم على انفسنا الذين لم نبين له، ونرجع باللوم على ائمه الضلال الذين قالوا لهم هذه التركيات مجرد توسط، والاساس والخطا منا، لان هؤلاء ائمه الضلال لوجدوا من يقيم الحج عليهم ومن يجادلهم ومن يدعوهم يهتدى بهدايتهم امم. كثير من الناس قلوب مؤنثه تقطع على التركيات لانها تتبع أئمة الضلال. نحن نستطيع أن نرد على أئمة الضلال ونناقشهم ونبين التركيات والبدع. انظروا كم يأتي كل الأمم وكل وقت وكل سبحان الله السحر منتشر في المجتمع، منتشر بشكل سريع جدا. الكهانة، الفجل، الشعلنة، ترى هذه التركيات أيضا، الآيات كذلك، هذه كفريات أيضا. إلى أن ندعو يا أخوان، إلى أن نقوم بهذا الواجب ونهتم به أكثر من اهتمامنا بالتحذير من الزنا والخمر والفساد على ايمانها وعلى صناعتها فلا خير فيها، لان يعني ذاك يحبط العمل كله ويخرج من الدين كله والعياذ بالله. اما ما دام هذا الكلام ان جاء في وسائل الاعلام فلا يجوز القليل، وان كان على المنابر فانا اجزم واعرف ان بعض الخطباء يخطب السنه كلها لا يتعرض لموضوع الشرك، كل في مواعظ او رقائق او الحقوق او الواجبات، الايجار والوالدين مثلا، اما الشرك لا يتعرض له وكأن الله عز وجل ما حذر منه أفضل خلقه وأبعده عن الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى النبي من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل خطر بعضهم عن الشرك مجيء ايش اللي صار؟ كلهم يسميه يا أخي الحمد لله ليه؟ ما قلنا الكفار لكن انتبه إذا حذر الله تعالى خير خلقه صلى الله عليه وسلم من الشرك وأخبر عن رسوله لو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون فأنا وأنت أو أحيا أحرى وأولى أن نحذر منه. الله المستعان. هكذا نعم يا ليه كما تفضلت.